Yeah. شايف بحبك قد ايه انساني، وانت عارف بقول انساني ليه انساني، وانت شايف بحبك قد ايه لا في يوم هتبقى تنسى مهما تنسى مهما البعد يطول، حفتكرك كل ما انسى وافضل على طول اقول. وتنسى مهما تنسى مهما البعد يطول، حفتكرك كل ما انسى وافضل على طول شك حناني دور علي تاني.